أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقطع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي سيقول والله شوقنا إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وترك الله هذه الصبور العامرة التي جمعنا وإياها كتاب الله. طبكم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الملتقى المبارك بدولة قطر المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بشرى وأمل، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، بشرى وأمل. وقد يئن كثير من الأحبة الآن ويقول بلسان الحال، بل وربما بلسان المقال، ويمنعه الحياء أن يعلو صوته، أن يرفع صوته بهذا، ويقول أية بشرى وأي أمل، أية بشرى تريد أن تضمد بها جراحنا الليلة، وأي أمل تريد أن تطمئن به قلوبنا الليلة، أية بشرى وأي أمل. وجرة الدماء وأكوام الأسماء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة، أية بشرى وأي أمل. وقد زال ظل الخلافة وتمزقت الأمة إلى أجزاء، بل وتفتتت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء، أية بشرى وأي أمل. وقد بتر من جسد الأمة القدس الحبيب أولى القبلتين ومنتهى مسرى سيد الثقلين، أية بشرى وأي أمل. وقد اتفق أعداء الإسلام على الرغم من اختلاف عقائدهم وأيديولوجياتهم ونظمهم وأفكارهم، ما اتفقوا على شيء بقدر ما اتفقوا على الكيد للإسلام واستئصال شأفة المسلمين، أية بشرى وأي أمل. وطلائع البعث الإسلامي الأبية تتعرض الآن لأشد الضربات وأعنف الهجمات، ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهب من هول فارسها وفتلانه ذبح وطرد وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيرانه يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان فهل هذه غمرة أم هذه ضعف للكفر ذكر وللإسلام نسيانه؟ أية بشرى وأي أمل؟ والإبادة الجماعية للمسلمين في كل مكان، في البوسنة، في الشيشان، في كازاخستان، في تركستان، في بيرما، في كمبوديا، في سريلانكا، في الفلبين، في الهند، في فلسطين الذبيحة، في كل مكان، أية بشرى وأي أمل؟ وقد ذلت الأمة كلها بعد عزة، وزهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها، بل وتعرضت الآن للذل والخزي والهوان والعار، وضربت من أذل وأخص وأندل وأحقر أمم الأرض. أية بشرى وأي أمل؟ وقد أصبحت الأمة الآن كما ذكرت قطعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وتحولت إلى غطاء من النفايات البشرية على غطاء مجرى الحياة الإنسانية، وتفصل بينها الآن حدود جغرافية ونعرات قومية مجتمعة، وترصرف على سمائها رايات قومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. أهذه هي الأمة التي ذكرها الله عز وجل في قرآنه بالخيرية، وعلل خيريتها بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد بات في الأمة الآن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، بل ولو رفعت صوتك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت الآن متهما بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدار. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغابي، صحفي يتهمني في إحدى المجلات ويقول إنك إن جلست معه لن هال عليك بسيل من الأدلة من القرآن والسنة. هذه سبة، هذه تهمة. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأم تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حتى رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. أية بشرى وأي أمل؟ وقد تحولت الأمة الآن إلى هذا الحال، بات فيها من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أهذه الأمة التي زكاها الله بالوسطية في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ وقد جرحت الآن إلى اليسار أو إلى اليمين أو إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الوسط. هذه الأمة التي زكاها الله في القرآن بالوحدة، فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقد تشردمت وتشتتت وتفتتت إلى أجزاء ودويلات، بل وتفتتت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء كما ذكرت. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى الأمة بالسورة القرآن؟ ما الذي حدث لأمة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي بدل عزها؟ ما الذي بدل علمها؟ ما الذي أذلها لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القربة من أبناء يهود؟ أي بشرى وأي أمل بعد هذا كله تريد أن تقدمها لنا في هذه الليلة بعد أن بدأت أول ما بدأت بالعزف على هذا الوتر، على وتر الجراح والآلام؟ هل عندك بعد ذلك من مشروعات؟ هل عندك بعد ذلك من آمال تريد أن تزفها الليلة إلينا لتبرد الجراح ولتطمئن القلوب؟ أيها الأحبة، أيها الخيار، أيها المسلمون، يا من تقرؤون القرآن في الليل والنهار، أقول لكم رويدا رويدا ومهلا مهلا، فبالرغم من هذا كله وبالرغم من أكثر مما ذكرت، أقول لكم بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين في موعود الله وموعود رسول الله، أقول لكم لئن عرف التاريخ أوس وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرجه، فلئن عرف التاريخ أوس وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرجه، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم رغم كيد الكاذبين. إن أمة الإسلام قد طمرت، نعم بل قد نهضت، وقد تعتريها فترات من الركود، بل وربما من الركود الطويل، ولكنها بحمد الله جل وعلا لا تموت ولن تموت. وإن الذي سيفصل في الأمر في نهاية الأمر ليس ضخامة الباطل أبدا، وإنما الذي سيفصل في الأمر في نهاية الطريق قوة الحق. ولا شك على الإطلاق أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل، معنا رصيد الفطرة، معنا رصيد الفطرة، معنا رصيد فطرة الكون، معنا رصيد فطرة الإنسان، ومعنا قبل كل ذلك وبعد كل ذلك الملك جل وعلا. ويا لها والله من معية كريمة مباركة لو عرفنا قدرها. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله جل وعلا، ووعد الله لا يتغير، ووعد الله لا يتبدل. النصر لهذا الدين يا إخوة سنة ربانية ماضية، كما تمضي النجوم والأفلاك والأقمار في مدارها الذي حدده لها الملك جل وعلا. النصر لهذا الدين سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. ها هو القرآن يؤكد، وها هو الصادق المصدوق يؤكد، وها هو التاريخ والواقع يشهدان. انتبه معي أيها الحبيب، من كان يظن يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وحده في مكة يدعو للا إله إلا الله مع فئة قليلة مستضعفة، ويوم أن صعد على جبل الصفا ليعلن هذه الدعوة بصورة جهرية وأرعدت مكة وأبرقت ودقت طبول الحرب على أشدها على رأس النبي والموحدين معه، ولا من مكان تحرك فيه المصطفى في ارض مكه الا ووجد ارض مكه ارضا صلده صلده لا تتلقى بدرك التوحيد. فعجب وضعت النجاسه على ظهره ووضع التراب على راسه بل وتقدم اليه المجرم عقبه بن ابي معيط وخنقه خنقا شديدا حتى كانت انفاس الحبيب ان تخرج. وجاء صديق الامه الاكبر ليدفع عقبه عن رسول الله وهو يقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ولا يجد النبي في ارض مكه الارض الخصبه التي تتلقى بذره التوحيد. فيامر اصحابه المضطهدين المعذبين بالهجره بترك الديار بترك الاوطان الى اين؟ الى الحبشه. لماذا؟ لتغسل سلالاتها دماء وجروح اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولان بالحبشه ملكا لا يظلم عنده احد، بل يضطر النبي صاحب الدعوه الى ترك مكه الى الهجره الى اين؟ الى الطاعه، الى الخروج الى الطاعه، يمشي على قدميه المتعبتين بلا راحله بلا جاد. والله من انطلق الى اهل الطائف يريد ماله ولا يريد جاه ولا يريد وجاهه ولا يريد ثراءه، بل خرج اليهم يريد لهم خير الدنيا والاخره، يريد ان يخرجهم من اوحال الشرك والوثنيه الى انوار الايمان والتوحيد برب البريه جل وعلا. وفعل اهل الطائف بالحبيب ما تعلمون، فعلوا به اسوا ما يفعله الانسان بالانسان، بل وذهب اليهم في اليوم الاخير يرجوهم رجاءه الاخير ان اكتموا خبر زيارتي عن اهل مكه حتى لا يثبت لي الاعداء هنالك. فابى اهل الطائف على النبي ان يحققوا له حتى هذا الرجاء الاخير، واضطر النبي الى ان يرفع الى الله هذه الدعوات وهذه الكلمات الحارة الصادقة. وان كان الشيخ الالباني قد ضعف اسناد الحديث الا ان الحديث رواه الامام الطبراني، وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقة الا ابن اسحاق وهو مدلس ثقة. ووقفت على طريق اخر لهذا الحديث ولله الحمد والمنة، رواه ابن اسحاق موصولا من رواية محمد بن كعب القرظي، والروايتان يقوي بعضهما تقوي الاخرى الاولى الاخرى وهكذا، فلا باس على الاطلاق ان استشهد بهذه الروايه لا ان استانس بها. رفع النبي الى الله اكف الضراعه قائلا: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني؟ ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره الا تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. ويعود المصطفى وفي الطريق يؤيده الله جل وعلا بهذا النصر الغربي، وانتبه الى اولى البشريات ينادي عليه من؟ انه جبريل في السماء، يسلم جبريل على النبي: يا رسول الله لقد سمع الله ما قاله قومك لك، وقد ارسل الله اليك ملك الجبال لتامره بما شئت، فمنه بما شئت يا رسول الله. فسلم ملك الجبال على المصطفى والحديث الصحيحين، وقال: مرني بما شئت يا رسول الله، لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. والاخشبان جبلان عظيمان بمكه، يقال للاول ابو قبيس ويقال للثاني الاحمر، انتبه ايها الخيار. والله الذي لا اله غيره لو كان المصطفى ممن ينتقم لذاته وممن ينتقم لمنصبه وممن ينتقم لزعامته وقيادته وصدارته وريادته لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال أهل الطائف، ولا هدم ودمدم هذه الرؤوس الصلبة والجماجم العليمة ولسالت دماء غزيرة ليرى أهل مكة بمكة دماء أهل الطائف في مكة. ولكن ماذا قال نهر الرحمة ولمبوق الحنان؟ قال لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا ويصبر الحديث ويضطر لترك بلده إلى المدينة ويصبر، وفي مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، بل ولا تساوي في بناء الدول شيئا على الإطلاق. يرجع المصطفى مع عشرة آلاف موحد لله جل وعلا ليفتح مكة، وليأمر النبي بلال رضي الله عنه ليصعد بلال على سقف الكعبة ليرفع الأذان لأول مرة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتتهلل حجارة الكعبة فرحا لهذا التوحيد ولهذا الثوب الجديد الذي كساها إياه إمام الموحدين وقدوة المحققين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويحطم النبي الأصنام ويردد قول الله جل وعلا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من كان يظن في أول الأمر يوم أن وقف النبي على جبل الصفا أن تمر هذه الرحلة بهذه السرعة ليرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة؟ إنه وعد الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بل من كان يظن أن تقوم للإسلام قائمة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم وظهرت فتنة الردة بصورة تكاد أن تلتهم الأخضر واليابس، من كان يظن في هذا اليوم العسير الذي جسده عروة بن الزبير رضوان الله عليه وقال: كان المسلمون كالغنم المبعثرة في الليلة الشاتية الممطرة لفقد نبيهم ولقلة عددهم وكثرة عدوهم. انظر الى هذا الواقع، الى هذا الحال. مات النبي، ارتد كثيرا من العرب، ظهرت فتنة الردة، ظهرت فتنة من ادعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب احد المسلمين لابي بكر رضي الله عنه ليقول له: يا خليفة رسول الله، الزم بيتك واحفظ ربك حتى يأتيك اليقين. فماذا قال الرجل الذي يزن في ميزان الرجال أمة؟ ماذا قال الصديق الذي قيده الله للأمة يوم الردة كما قيد الله للأمة أحمد بن حنبل يوم المحنة؟ ماذا قال أبو بكر الذي يكاد القلب يهتز حياء ووجنا من هذا الرجل، لأن التاريخ قد ظلم. فكم من المسلمين الآن يعرفوا عن أبي بكر الكثير والكثير، بل يكتم ذلك من قلب. والله لا يعرف كثير من المسلمين عن أبي بكر إلا القليل، بل ومنهم من لا يعرف عن هذا العملاق شيئا. صديق الأمة الذي لخص الإمام ابن القيم حياته تلخيصا بديعا فقال: وتدبر معي لأنه لا يتسع الوقت لأقف معك وقفة موجزة مع أبي بكر، فخذ هذا الوقت الدقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في حق أبي بكر رضي الله عنه: هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يقوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المباعثة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أثمان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حق الصديق قول ربه جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قيد الله للإسلام وللأمة أبا بكر فقال قولته خالدة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه بالسيوف. وامر بارسال وبانفاذ بعث اسامة. قالوا: يا خليفة رسول الله، لقد ظهرت فتنة الردة وظهر مدعي النبوة، ولا داعي الان لان ترسل هذا الجيش، وانما لابد ان يبقى هذا الجيش في المدينة ليؤمنها. فقال الصديق قولته الخالدة: والله لأنفذن بعث أسامة وإن تخطى فطن الذئاب وفي لحظ، وإن جرت الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعث أسامة كيف يبرم رسول الله عقدا ولا أبرمه أنا. وصار جيش أسامة الذي كان فتحا عظيما من الله على أبي بكر رضي الله عنه، حيث ان المرتدين خارج العرب او خارج جزيرة العرب قد نظروا الى هذا الامر نظرة عجيبة، وقالوا: لولا ان ابا بكر يملك من القوة ومن الجيوش في المدينة ما يستطيع ان يدفع بها الصدر عن المدينة ما ارسل بعث اسامة. انظر الى الفتح والتأييد والمدد من الله جل وعلا. وانطلق الجيش وانتهت فتنة الردة، وقيد الله للأمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وانتهت حروب الردة، وقتل من ادعى النبوة، وخرج الاسلام من هذه الفتنة قويا شديدا. وفي اول الامر ظن كثير من الناس انه لم تكون للاسلام قائمة، ومن كان يظن ان تكون للاسلام قائمة بعد الحروب الصليبية المتكررة، بعد سفك الدماء وانتهاك الاعراض وهدم المساجد والبيوت، حتى قيد الله للأمة صلاح الدين. أسأل الله أن يرزق الأمة بصلاح الدين. فهزم الصليبيين الحاقدين في معركة حطين، وخرج الإسلام قويا بعد الحروب الصليبية. ومن كان يظن أن يظل للإسلام قائمة أو أن تبقى للإسلام قائمة بعد حروب المغول والتتار، بعد الهزمة الشرسة التي روعت البلاد والعباد، حتى جسد الامام ابن الاثير الجزري رحمه الله تعالى هذه المأساة المروعة، فقال: لقد انصرفت عدة سنين عن تسجيل هذه الحادثة، فانا اقدم قدما واؤخر اخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه ان يكتب بيديه نعي الاسلام والمسلمين؟ فليتني لم اولد قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا. حتى قيد الله للامة البطل الفاتح قطز، فحرر البلاد والعبادة، وخرج الاسلام من هذه الازمة الطاحنة قويا شديدا صلبا. ومن كان يظن ان تبقى في وقتنا المعاصر امرأة بوسنية واحدة او رجل بوسني واحد او طفل بوسني واحد؟ لقد قرر جميع الخبراء العسكريين مع بداية حرب البوسنة منذ 3 سنوات تقريبا ان الحرب لن تستمر اكثر من اسبوع، وسيثني الجيش الصربي شعب البوسنة. والله لو علم الصرب ان هذه الحرب ستعيد الاسلام من جديد الى هذه الارض وسترد كثيرا من البوسنيين الى الاسلام، والله ما اطلق الصرب على البوسنيين رصاصة واحدة. انظروا الى المحن، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين انه التمحيص. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. انتهت الآن الحرب الإسمية، وإن كانت في الواقع وفي الحقيقة لم تنتهي بعد. أسأل الله أن يدمد الجراء وأن يسكن الآلام، وبقي البوسنيون، بل وعاد الكثير من البوسنيين إلى الإسلام، بل ورفع اسم الإسلام في هذه المنطقة، ودب الرعب في قلوب هؤلاء، مع أن المسلمين في قمة الضعف والذل والهوان. من كان يظن أن تستمر الحرب في الشيشان إلى من هذا؟ لأنه بكل أسف حينما تناول كثير من دعاتنا مثل هذه القضايا يطرح دائما وأبدا جانب السلبيات فحسب. والله يا إخوة، لو نظرنا إلى هذا النصر العظيم في مقابل قوة أهل الباطل وحجم أعداء أهل الباطل وما يملكون من عتاد وسلاح، لكان ما يحققه المسلمون من نصر زهيد في أعيننا وفي نظرنا، لكان هذا النصر عظيما كبيرا بالمقاومة إلى حجم وقوة أعداء هذا الدين. فينبغي أن لا ننظر بمنظار قاتم على كل خط. لا مانع أن نشخص الداء، لكن ينبغي أن نصف الدواء. لا مانع أن نبين المرض، لكن لا يمنع على الإطلاق في الوقت ذاته أن نقول بأن هناك بوادر للشفاء وبوادر للأمن وبوادر للخير. هذه الفتن يا إخوة ما ضرت الإسلام فقط، بل هذه الفتن في صالح الإسلام. كيف ذلك؟ إنه التمحيص، إنه التمحيص. حتى لا يثبت على الصف ليحمل هذه الراية إلا الرجال، إلا الأطهار، إلا من هم أهل لأن يكونوا من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يحملون الدعوة يتاجرون بها في سوق الشهوات تشترى منهم أو لا تشترى، فهؤلاء لا يصلحون ابتداء أن يكونوا أصحاب رسالة. فإذا ما هبت عاصفة أو فتنة سرعان ما تبعثر هؤلاء كتبعثر الفئران، وهذه من رحمة الرحيم الرحمن ليبقى على الصف من صفت نفسه وخلصت سريرته وطهر الله قلبه ليرفع راية لا إله إلا الله. كيف لا وأنت ستمضي على طريق محمد بن عبد الله؟ إن الطريق ليس هينا لينة وليس مفروشا بالوراد ولا بالزهر ولا بالرياحين، وها أنا ذا ألخص لك الطريق أيها الحبيب المبارك في كلمات حتى لا تنسى. وأقول لك إن سلكت طريق الدعوة إلى الله ورأيت أن الطريق ممهد وأن الطريق مفروش بالورود والزهور والرياحين، فاعلم علم اليقين أنك قد ضللت الطريق، قد ابتعدت عن طريق محمد، عن طريق نوح، عن طريق موسى وعيسى والانبياء عليهم صلوات الله وسلامه. الطريق بين واضح، فتن ومحن وابتلاءات للتمحيص للتمييز ليثبت على الصف الخالصون المخلصون. اسأل الله ان يشرفنا واياكم بان نكون منهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبة، من كان يظن ان تبقى الحرب الشيشانية الى من هذا؟ والشيشان شعب صغير اعزل يحارب القوة الثانية في العالم كله، بل ومن كان يظن ان الافغان يخرجون الضد الروسي الغبي الوقح بعد هذه السنوات الطوال، لكن بكل اسف رأينا ما رأينا يوم ان دبت الفرقة والخلاف بين القلوب وبين الصفوف، سقط على قابل من الصواريخ والقنابل ما لم يسقط عليها طيلة الحرب مع الروس، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه ايضا سنة ربانية، محال ان يتنزل النصر بعد الخلاف ابدا، محال ان تتنزل السكينة مع التصرف والتهارش، ولا يختلف اثنان ممن يعملون الآن على الساحة للإسلام أن العقبة الكؤوب الأولى في طريق العمل الإسلامي هي عقبة التشرذم والتهارج والاختلاف والبعد عن المنهج. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من كان يظن أيها الأحبة أن تستمر الحرب إلى الآن بل يسدد الشيشان الروس الخسائر الفادحة. أيها الخيار الكرام إنه وعد الله. لا بد أن يبقى هذا الإسلام. ولا بد في النهاية أن ينتصر الإسلام. ووالله إننا لا نخاف على الإسلام بل نخاف على المسلمين إن تخلوا هم عن الإسلام. أن الإسلام في ذاته كدين كمنهج فإنه قادم كقدوم الليل والنهار. وخذوا معي بعض الأدلة القرآنية والنبوية على هذه الحقائق وأستغل هذه البشريات والآمال بآية من كتاب الكبير المتعال. يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقد تحقق وعد الله عز وجل في عهد نبيه ونصر الله القلة الضعيفة أو المستضعفة يوم أن نصر الدين الله عز وجل. ووعد الله مذكور ووعد الله قائم لكل من ينصر دين الله لينصره الله جل وعلا. ما علينا إلا أن ننصر دين الله. بماذا؟ بما من الله عز وجل به علينا من قوة. ما أمرنا الله أن نعد الإعداد الذي يخرج عن طاقتنا واستطاعتنا أبدا. بل ما أمرك الله إلا بقوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وأمرك الله عز وجل في التقوى بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فابذل ما استطعت من الإعداد لتنشر بهذا الإعداد دين الله. واترك النصرة بعد ذلك لمن وعد بالنصرة لكل من نصر دينه جل وعلا. ما علينا إلا أن ننصر الدين على قدر استطاعتنا. وإلا فإن العلمانيين الآن يريدون أن يجتروا الإسلاميين ويقولون لهم ماذا تملكون وماذا بأيديكم. وأنا لا أقلل أبدا على الإطلاق من شأن القوة المادية فإن هذه بركة لأنه بكل أسف أمتنا الآن أمة درايش لا تزيد إلا الكلب. شأنها في ذلك كشأن جحا. هل تعرفون جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر؟ فقالوا عجبا لك يا جحا تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. جعجعة منشطات بيانات ساخبة خطب عنوانة هذا لم يعيد الإسلام إلى الأرض. هذا نوع من أنواع العمل. لكننا لم نعيد الإسلام مرة أخرى إلا إذا حولنا نحن الإسلام إلى منهج حياة إلى واقع يتألق شمرا وروعة وجلالة. فإن العالم الغربي الآن يحكم على الإسلام من خلال واقع المسلمين المر الأليف. فيجب علينا أيها الأحبة أن نبذل قدر استطاعتنا. ليس معنى ذلك أنني أقلل من شأن القوة المادية في موازاة أعداء الإسلام أبدا وإنما أقول نعد على قدر المستطاع وعلى قدر الطاقة. والأمة تحتاج إلى تنظيم جهود. والله الأمة مليئة بالطاقات ومليئة بالخيرات ولعلكم تذكرون سلاحا واحدة استخدمته هذه الأمة لا لمدة أسابيع ولا لمدة شهور بل لمدة أيام، فوقف الشرق الملحد والغرب الكافر يوم أن استخدم المسلمون سلاح البترول في حرب أكتوبر. الأمة مليئة بالطاقات، بالطاقات المادية، بالطاقات العددية. وتعجبني الآن كلمة لجمال الدين الأفغاني مع تحفظه على كلمات كثيرة للقائل، إلا أننا نقول بأننا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. يقول هذا الرجل للهنود يوم أن احتلهم الإنجليز، يقول لو أن ملايينكم ذبابا يكن في آذان الإنجليز لقرقتم آذانهم. أما تملك طاقة عددية هائلة جبارة وتملك طاقة مادية جبارة هائلة، لكن الأمة تحتاج إلى التقاء الصفوف، إلى تجميع الطاقات، إلى تنظيم الجهود، إلى كلمة واحدة، إلى نظام الصف، إلى نظام الصف. ماذا أعني بنظام الصف؟ أمتنا أمة النظام بكل أسف تذهب إلى بلاد الغرب ترى نظام الصف موجودا في أقل الأمور، في المطعم ترى نظام الصف، في المطار ترى نظام الصف، في الركوب إلى الباص ترى نظام الصف. فإذا ما أتيت إلى هذه الأمة رأيت نظام القطيع الذي يقوى على الآخر يدوسه. وتؤكد الأمة بلسان الحال قول الشاعر الجاهلي القديم، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كبرا وطينا. نظام القطيع في كل شيء، مع أن الأمة صاحبة نظام الصف. يقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ليس صفا معوجة ولا محتلة، وإنما كأنه البنيان المرصوص التي رصت لبناته بمنتهى الدقة والإحكام والبراعة والجمال في آن. بل وقال المصطفى لتسون، هذا في الصلاة، لتسون في الصف، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يا سبحان الله، ما علاقة تسوية الصف بالقلب؟ انظر إلى هذا الحديث العجب. فالأمة تحتاج إلى تنظيم وتجميع للطاقات، وكل مسؤول على قدر استطاعته. ابذل ما استطعت، اتصل بالمسؤولين بمنتهى الأدب والحكمة والرفقة والبلاغة، اتصل بمن تظن أنه يستطيع أن يبذل شيئا لدين الله، ولتنتقي الجهود ولتنتقي كل هذه الطاقات، وسترون والله العجب العجاب. ولكن ليبدأ كل واحد منا بنفسه، لأننا بكل أسف نعلق الأخطاء دوما على الآخرين. وقد حذرنا الله من هذا الداء فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. خذ البشارة الثانية. إذا من هذه البشارة أخلص إلى أنه من نصر دين الله على قدر استطاعته وعلى قدر ما مكنه الله عز وجل من قوة ومن طاقة سينصره الله عز وجل. هل تستطيع قوة على ظهر هذه الأرض أن تحارب ملك الملوك؟ لقد ترون الآن سيولا تجرف بيوتا ومدنا، وترون زلازل وبراكين تدمر حضارات وتزلزل وتذيب مطارات، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحان الله، تعجبني عبارة هذا العربي في أرض الجزيرة في القديم يوم أن خوفوه بالإنجليز وقالوا هؤلاء يملكون طائرات. قال إيش طائرات؟ ما يعرف معنى الطيار. إيش معنى الطيار؟ قال هذا طائرة تطير في السماء تنزل نار تسقط نار. ما يستوعب هذا المشهد، لا يعرف معنى الطائرة، لكن انظر إلى التوحيد الذي استقر في قلبه وإلى اليقين الذي استقرته الأمة الآن. قال قولة عجيبة، قال الطيارة فوق ولا ربنا اللي فوق؟ قال يا ربنا أعلى. قال خلاص مكة، سبحانه في الفطرة. انه اليقين الذي تفتقده الامة الان. بل والله ان من ابناء الامة الان من يشك في رزق الرزاق. نسمع على اعلى مستوى من يقول كنت اعتمد على الشرق والان انا اعتمد على الغرب، فان لم اعتمد على الغرب فعلى من اعتمد؟ على الله الذي وعد برزقي كل دابة، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل من في كتاب النبيل. وربك يرزق الكفار فهل ينسى ان يرزق من وحد العزيز الغفار؟ هذا محال. خذ البشارة الثانية حتى لا اطيل. يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه شروط الاستخلاف يا إخوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والله لقد حقق الله وعده. تحقق وعد الله لرسوله واصحابه والموحدين معه. استخلفهم الله في الارض اذل الاكاسرة واهان القياصرة، بل وحولهم هذا الاسلام وهذه العبودية لله من رعاة للغنم في ارض الجزيرة الى سادة وقادة لجميع الامم. وجيء بتاج كسرى الى عمر بن الخطاب في مدينة رسول الله، فقال عمر قولته الجميلة: والله ان قوما ادوا هذه الامانة كاملة غير منقوصة، والله انهم لامناء. فقال له علي بن ابي طالب: يا امير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. جيء بتاج كسرى، كسرى يأتي التاج الى عمر رضي الله عنه. نعم، لانهم حققوا شروط الاستخلاف، شرف العبادة لله جل وعلا، وحقق العبودية الكاملة لله سبحانه. فكانت الشروط وكانت النتائج. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وشروط الاستخلاف والتمكين لا زالت في ايدينا، لان وعد الله مدخول لكل فئة تحقق شروط الاستخلاف والتمكين بصرف العبادة كاملة الى الله وبتحقيق العبودية خالصة الى الله جل وعلا، ليمكن الله عز وجل لهذه الطائفة التي ستكون حينئذ جديرة بالاستخلاف والتمكين. ويشرق علينا نور البشارة الثالثة من سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: ويا لها والله من بشارة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون الله رب العالمين؟ انه كلام الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، لتتم هنالك ان شاء الله تعالى حسرتهم الكبرى. ايها الاحبة، كم من اموال انفقت لتنصير المسلمين، وكم من الاموال التي انفقت للقضاء على طلائع الصحوة، وكم من الأموال التي انفقت لتقويض صرح الأسرة المسلمة ببث الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة، وكم من الأموال التي انفقت على أندية الروتري العالمية، وكم من الأموال التي انفقت على أندية الماسونية العالمية، وكم من الأموال التي انفقت بالجملة لإخراج المسلمين عن إسلامهم، ولكن ما هي النتيجة؟ بموعود الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وعلى أرض الواقع جسدت هذه المعاني العظيمة وثيقة للتنصير الكنسي، وثيقة التنصير الكنسي التي صدرت عبر 150 صفحة وأجريت خلال 5 سنوات ونشرتها لأول مرة جريدة نيويورك تايمز انترناشونال في عددها الصادر في شهر يناير لعام 91. وفي هذه الوثيقة يصرخ بعض الفاتيكان جون بول الثاني وينادي على المسيحيين على حد تعبيره وإلا فهم النصارى، ويأمرهم بالوقوف صفا واحدا أمام الزحف الإسلامي الهائل في بلاد أوروبا، على الرغم من أنك لو فتشت لوجدت الجهود المبذولة لدين الله لا تساوي شيئا على الإطلاق، ولكنه دين الفطرة. لا أدري هل تابع أحدكم هذا الخبر أم لا، نشرته جريدة بريد الإسلام التي تتابع، أو مجلة بريد الإسلام التي تتابع أخبار الإسلام، أخبار الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب، نشرت خبرا عجيبا في حديقة الهايد بارك في بريطانيا في إنجلترا. هذه الحديقة تضم كل المآسي، وجاء بعض الشباب المسلم العاقل الواعي الذي تحتاج الأمة إليه الآن وينظر إلى الأمور كلها نظرة واعية دقيقة ليعيش العصر بالقرآن والسنة، فقال لماذا لا نتخذ ركنا في هذه الحديقة لندعو هذه الجموع إلى الإسلام، لماذا لا نعرف هؤلاء بالإسلام. وبكل أسف حضرت مؤتمرا في ديترويت ودعي إلى هذا المؤتمر رئيس تحرير جريدة نيويورك تايمز انترناشونال، وقال هذا الرجل كلمة حتى وإن كانت خبيثة آلمت قلبي وقلب كل مسلم حين ذاك، يوم أن قال أيها المسلمون، يخاطب المسلمين في المؤتمر، يقول أيها المسلمون أنتم تعلمون أن صورة الغرب مشوهة في الشرق وفي الغرب بصفة خاصة، لكن هل بذلتم الجهود لتظهروا الصورة الحقيقية لإسلامكم؟ عار وشماء على مليار مسلم، تبذل الأموال الطائلة في أمور تافهة ولا تبذل لتبني هذه القضية عبر هذه الوسائل الإعلامية العالمية لنبين صورة الإسلام المشرقة التي لوثت وشوهت ومسخت على أن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الأمن ودين الأمان، وما يوصل به الإسلام الآن من الرعب وإرهاب وتطرف فإن الإسلام بريء منه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. المهم أيها الأحبة الكرام، هذه الأموال الطائلة التي تمطر، وبالرغم من ذلك ينتصر دين الله عز وجل ويمتد. فوقف هؤلاء الإخوة في هذه الحديقة وأرادوا أن يبينوا للناس الإسلام، فقام قسيس ليرد على هذا الأخ المبارك البريطاني المسلم، ولما ضعفت حجته لجا إلى الأسلوب الآخر المعروف ألا وهو السب والشتم والتسفيه، فسب هذا القسيس رب العزة والنبي محمد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا نصر غيبي يوصله الله عز وجل من آن لآخر ليطمئن القلوب القلقة. فيقول الخبر يصاب هذا القسيس بدوران شديد ويسقط على الفور مغشيا عليه، فلما اقتربوا منه وجدوه قد هلك وقد فارق الحياة، فاقترب رئيس الشرطة الذي كان مكلفا بحراسة هذا الجمع من هذا الأخ المبارك وقال له أربك قوي بهذه الصورة؟ فقال له ولكن اعلم أن الذي قدر هذا قد يقدر ان يقول غير هذا اكثر مما قال هذا ولا يفعل به بمثل ما فعل هذا، حتى لا نعتمد على مثل هذه الامور. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، لا بد من ان يبذل المؤمنون سبل النصر، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. واختم البشائر القرآنية بهذه البشارة في سورة الصف، يقول جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والآية الأولى الكافرون. لا بد من إظهار الدين. هل يضر السماء نبح الكلاب؟ وهل تستطيع جميع الأفواه وإن اجتمعت أن تطفئ نور الله في السماء؟ وهل تستطيع الطحالب الحقيرة أن توقف سير البواخر العملاقة على سطح الماء؟ لا والله أبدا. والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعد الله عز وجل. وخذوا بعض البشائر السريعة من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط والبزاع بسند الحسن وقال الهيثمي ورجاله ثقات، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ونحن الآن نعيش مرحلة الحكم الجبري، والمرحلة القادمة بموعود رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ أي روما. فقال المصطفى الصادق المصدوق: مدينة هرقل تفتح أولا، أي تفتح القسطنطينية أولا. هل تعلم متى فتحت القسطنطينية؟ فتحت بعد هذه البشارة النبوية بثمانية قرون. ويبقى الشطر الثاني في الحديث وعد لا يتخلف إن شاء الله جل وعلا. وأختم البشائر النبوية بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء اليهودي: تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. بل وستعجب إذا علمت أن النبي قد حدد أرض المعركة، كما في رواية البزار وقال الهيثمي في المجمع ورجالها رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شرقي الأردن وهم غربيه، ولم تكن هناك يومها دولة تسمى بالأردن، ولكنه كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والواقع يا إخوة والتاريخ يشهدان بأن الإسلام قادم وبأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. إن أصوات مرتفعة الآن، مرتفعة الآن تصرخ في الغرب. يقول المفكر الشهير شبينجلز: إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة، ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية. فلا تغتر والله بما عند الشرق أو الغرب، فإن الغرب الآن ينهار من الداخل. وتعجبني عبارة سيد قطب رحمه الله وغفر له، إذ يقول: إن أحشاء الغرب تتمخض الآن بمولود جديد يسمى الإسلام. إنها الفطرة، فطرة الله جل وعلا. ما من واحد من هؤلاء عرف الإسلام وحقيقة الإسلام إلا وطرح الله عز وجل صدره له، لكن يبقى أن نبذل نحن لهؤلاء وأن نقدم لهم الإسلام الجميل بصورته المشرقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغرب، هذه البالونة الضخمة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله من قبل كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، لابد أن نعرف حقيقتها أيها الأحبة. قالوا لنا: الغرب الغرب الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل، يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدا لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. أيها الأحبة، إن أطباء الغرب وعلماء الغرب يقفون الآن في دهشة وفي حيرة أمام حالات الانتحار الجماعية، أمام الحياة المتزايدة للمصابين بالأمراض النفسية والعصبية، وكما ذكرت في خطبة الجمعة، لأن هؤلاء قد أعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وتبحث عن غذاء، ولا يعلم دواء وغذاء الروح إلا خالق الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونرى في الأفق كوكبة مضيئة، إنه أعظم حدث في النصف الثاني من القرن العشرين. هذه من الآمال العظيمة والبشريات الكبيرة. نرى شبابا في ريعان السدى، ونرى فتيات في عمر الورود. ما من يوم يمر يا إخوة إلا وتغذى الصحوة الراشدة، أسأل الله أن تكون كذلك، شباب في ريعان السدى وفتيات في عمر الورود. نرى الآن في مصر وفي غيرها كالجزائر وغيرها، نرى بدون مبالغة عشرات الألوف من الإخوة الشباب والأخوات الملتزمات وسط هذه الفتن ووسط هذه الضربات. يحرص الجميع على حضور المحاضرات وعلى حضور خطب الجمعة، لا في المساجد بل في الشوارع تحت حرارة الشمس المحرقة، يصلون على الأرض وعلى التراب ويفترسون الأرض. نرى هذه الجموع، فأينما توجهت يا عبد الله وجدت خشوعا ورجوعا جديدا إلى الله، وجدت شبابا يبكي ويتضرع وقد ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ولندن وباريس ومدريد، ووجه وجهه من جديد لمكة زادها الله تشريفا وتكريما، ولى وجهه صوب بيت الله الحرام، وأعطى ظهره لعواصم الكفر على ظهر الأرض، ويصرخ بأعلى صوته ودموع الخشوع والبكاء والندم تتلألأ على وجهه الأنور الأزهر الأزهر وهو يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون نريد كتاب الله نريد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الصحوة المباركة إنه الأمل الذي أقلق العالم كله الآن في النصف الثاني من قرن العشرين. صبح صبح تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تهز البيرقة وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقاء وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزق هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا فجر فجر تدفق من سيحبس نوره من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا نهر صحوتنا يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أيكان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ ان التطرف ان نذم محمدا والمقتدين به وان نمدح افلقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. ان التطرف ان نبادل كافرا حبا ومنحه الولاء محققا. ان التطرف وصمة في وجه من جعل البسمة رمادا محرقا. شتانا شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. فيا جيل صحوتنا يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعت ممن فرق فاتبع هداه ودعت ممن فرق. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. يقول الأخ في وقت الأسبوع الخامس ما هو دور الراجل والاختبار الممكن في هذه الأونة محددة النظام وأخر أمر في هذا السؤال ما هو دور الممكن في الأول في المحلل ومستلم به حتى يوصل لأجله وجميع المسلمين مع المراءات ما يهم كل مسلم من العقبات والمعوضات للتخفيف لظروفه وتعالى من الاسلام. ايها الاحبه اركز المنهج في نقاط محدده فاقول تعلموا الاسلام بشموله وكماله وافهموا الاسلام فهما صحيحا كما أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهمه، ثم حولوا هذا الإسلام الذي فهمتموه بشموله وكماله في حياتكم وبيوتكم إلى منهج حياة وإلى واقع، ثم تحركوا بهذا الإسلام بشموله وكماله إلى الدنيا كلها، ارفعوا عن العوام جهلهم واربطوهم بالإسلام وبينوا لهم حقيقة الدين. فلقد آن الآن دورك أيها الموحد وأيها العملاق الحنون، فقم بعد فهمك للإسلام بشمولك وعملك به في بيتك وفي إخوانك وبين أهلك وأحبابك، قم بعد ذلك وضم العالم كله إن استطعت إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم وذكر العالم كله بمرضتك ذات العبق المحمدي. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتسقى بعد ظمأ أو لتروى بعد ظمأ ولتحيا بعد موات ولتهدى بعد ضلال، فمات الحق والنور. اعرف هذا الحق وحول هذا الحق في حياتك إلى منهج وتحرك بهذا المنهج بعد ذلك إلى الآخرين. رابعا، ابذل على قدر استطاعتك كما ذكرت لدين الله على قدر ما من الله به عليك من فقط. يا إخوة، ذكرت أننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنصات أو على المنابر، بل إننا نحتاج أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل من موقع إنتاجه وموطن عطائه ومسؤوليته. نريد الآن الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تكون قادرة على تسيير شؤون الحياة كلها من منظور الإسلام. أريد الطبيب المسلم الذي يجسد الإسلام في موطن عمله، والذرية والكيميائية والبيولوجية والمهندس المسلم الذي يحول الإسلام إلى واقع على أرض عطائه وإنتاجه. وكذا أريد المدرس المسلم والمرأة المسلمة، أريد الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تخدم دين الله من كل مكان. وهناك الدعاة لهم دورهم ولهم وظيفتهم، أما أن نعتقد أننا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة وخطباء ووعاظ، لا. كان هناك خالد بن الوليد، اطلع يا خالد ادعو الناس في اليمن، لا ما اقدرش، مش وظيفتي دي. اطلع انت يا معاذ على اليمن، وانت يا خالد امسك السيف، انت سيف من سيوف الله، سلح الله على اعدائك. طب وابي بن كعب، لا، يخليك في القران، يعلم الامه القران. وعبد الله بن مسعود، علم القران. وحذيفه، احفظ احاديث الفتن وتعرف على الشر. وزيد، اتعلم الفروض والفرائض، كل له دور. وهذا هو الذي اظهر لنا عظمة اصحاب النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الرجل المناسب فوضعه في المكان المناسب الذي يتناسب مع قدراته وكفاءاته وعطاءاته، فبذل كل واحد في الموطن الذي يناسبه اقصى ما عنده من طاقة لدين الله عز وجل، فبرع وابدع وافاد واستفاد. تبدلوا معي يا اخوة هذه الرسالة المباركة التي يرسل بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى ابي عبيدة بن الجراح على جبهة الشام. انا اطلت عليكم ولا ايه؟ الله يبارك فيك. ابو بكر الصديق، الجيوش على جبهة الشام بدأت تتخلخل، امر خالد بن الوليد اطلع بسرعة لابي عبيدة بن الجراح، وامر الصديق ان يتولى القيادة العامة على جبهة الشام خالد بن الوليد. سيف الله، ترياق الوساوس والشياطين. ويكتب رسالة كده، خلي بالك من الرسالة الجميلة الرقيقة دي. يقول ابو بكر الصديق، بسم الله الرحمن الرحيم، من خليفة رسول الله الى اخيه ابي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له واطع، ووالله ما وليته القيادة الا لاني ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك، وانت عندي خير منه. هنا التجرد، هنا التجرد للعمل للدين بحق بصدق برجولة. خالد رجل الساعة، اطلع خالد. ابو عبيدة من الامة، اتأخر دلوقتي، المكان لخالد، يبقى يدرس خالد. نيجي في تعلم القرآن. لا تأخر يا خالد، اطلع ابن مسعود. كفاءات قدرات، مش كل يوم عايزين تحول على العاب على المنصات. لا، مين يصنع ومين يزرع، مين يتاجر، مين مبدع؟ عاوزين كل الطاقات اللي موجوده في الامة تتفجر. عشان كده انا بقول وجود الجماعات اللي موجوده على الساعة من اكبر النعم، لو كان الاختلاف بينها اختلاف تنوع لاختلاف فضاد. لو كان الاختلاف اللي موجود الان بين الجماعات اللي بتعمل الاسلام، لو كان الاختلاف اختلاف تنوع، هذه تجيد التنظيم، وهذه جماعة تجيد الحركة والتحرك لتبليغ الدعوة، وهذه جماعة تجيد التمحيص والتحقيق للروايات والتصفية والتربية، وهذه جماعة تجيد تحريك روح الجهاد في قلوب الأمة. اختلاف تنوع، أنا أقف وأبدأ من حيث انتهي إخواني، وأبني من حيث بنى الآخرون، لا آتي لأحد مما بنيت أنت. يتتضافر الجهود، يبقى الخلاف هنا اختلاف تنوع يسر العمل الإسلامي ويسر الحركة كلها. وحينئذ مفيش مشكلة للمسميات، لا مساحة في الصلاح يا إخوة. المسميات دي كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان في المهاجرين والأنصار وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان. لكن متى أنكر النبي أن توجد هذه المسميات؟ حينما تحولت إلى نعرات كما هو الواقع، حينما تحولت إلى نعرة قال دعوها فإنها منتنة. منتنة مجرد مسميات، والكل بيعمل تحت اللواء هو سماكم المسلمين. يبقى تنوع إثراء للحركة كلها، إنما الواقع يكون غير هذا، يكون غير هذا. لاختلاف الآية اختلاف طباب. أنا اللي أعود على المنصة، أنت تتأخر. من أنت لتقوم؟ من أنت ليرجع إليك؟ مرض في القلب، مرضان خطيران يا إخوة، الجهل والهوى. الجهل والهوى، الهوى ملك ظلوم غشوم، يصم الأذان الآن عن سماع الحق، ويعمل أسرار عن رؤية الدليل. الشيخ الذي يتلقى العلم على يديه هو الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأسطع برهانا، وجماعتي هي جماعة المسلمين وما عداها من الجماعات فليست من جماعات المسلمين. قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. ما شاء الله، هذا هو الاستشهاد بالأدلة. لا يصير هذا أبدا. فلو كان الاختلاف الآن اختلاف تنوع لأثرى هذا العمل كل على قدر استطاعته الحركة الإسلامية. فنريد أن تتضافر الطاقات والجهود. أنا لو كل مسلم حمل هم الدين في قلبه وفكر إهانين في الدين في الدعوة، أعمل إيه؟ أفكر إزاي؟ خطط إزاي؟ إزاي أستغل المال؟ إزاي أستغل الزوجة؟ إزاي أستغل الولد؟ إزاي أستغل الكرسي؟ كيف أستغل الوظيفة؟ كيف أستغل كل طاقة من الله بها علي لدين الله في وقت استغلت فيه كل الطاقات للباطل والكفر؟ تلتقي الجهود وتتضافر. يبقى الكل نفهم الإسلام شموله وكماله، نعمل نحن بالإسلام. لأن مسألة إن إحنا ما شاء الله نبقى يعني كنيف ملئ علما دون أن نحول هذا العلم إلى واقع، ما له لازمة أبدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إحنا ما نطلبش العلم على أن طلب العلم غاية يا إخواننا، لا، ده طلب العلم وسيلة لغاية. إنما يخشى الله من عباد العلماء. مش مسألة إن إحنا نجيب الشباب احفظ كذا احفظ كذا احفظ كذا وبعدين ما نلاقيش حاجة لأرض الواقع. أخلاق بعيدة عن أخلاق العلم المتعلمة، معاملات سيئة إلا ما رحم ربك. مش هذا الهدف، مش هذا الغاية. يا حملة العلم اعملوا به، يقول علي يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، ويخالف وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. قضية مش قضية تحصيل وهي بالغاية، لا، بوسيلة لغاية. لا خير في علم لم يورثك الخشية، ولا بركة في علم ما قربك إلى الله، ولا نفع في علم ما ملأ قلبك ذلا ورهبة لله. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما يزل القصر عن الصفا. وكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلق عن آيات الله. يبقى نعلم نتعلم ونفهم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق. ثم بعد ذلك نحول هذا العمل إلى دعوة. أنا أدعو بلساني وأنت تدعو بمالك، وهذا يدعو من خلال وظيفته، وهذا يدعو بأولاده، وهذا يدعو بكتاب، وهذا يدعو بشريط، وهذا يدعو بهدية، وهذا يدعو بزيارة، وهذا يدعو بحضور محاضرة، وهذا يدعو بلصق إعلان. الطاقات موجودة لكن نريد العمل. هذا دورك أيها المسلم ودور المسلمة. أنا الآن لتبذل كل الجهود ولتجيش الأمة كل الطاقات. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أقول لا تتعجل، لا تتعجلوا. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تأتي على شجرة مانجا لسه الثمرة خضرة ما شاء الله، تشوف عينك تزغلل كده على ثمرة المانجا، تقطف واحدة عشان تأكل ما تستطيع لأنك تعجلت، لا تستطيع أن تتذوق هذه الثمرة. محال أن نجني الشلقة أو الثمرة قبل النضج، فما تستعجلوش. إن الله لا يعجل بعجلة أحد. التوحيد والمعذبون والموحدون والسجون معتقلات والابتلاءات متى يا رب؟ هذا ليس من شأننا، هذا سوء أدب مع ربنا. ما علينا إلا أن نبذل، نحن نبذل كل الطاقات ونترك النتائج لرب الأرض والسماوات. وليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك أبدا. الله عز وجل أغير على دينه وأغير على الموحدين الذين يصبوا على رؤوسهم البلاء صبا، لكن أنت تبذل. وإخوة ربنا جل وعلا يسألنا لماذا لم تنتصروا؟ لا، أنا مش مكلف بهذا، أنا مش مكلف أن أهدي الناس، لكن أنا مكلف بدعوة الناس، أنا مكلف بالبلاء. إنما أنت منذر وما عليك إلا بلاء، ليس عليك هداهم. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فهو من لك رسالته، ادعو إلى سبيل ربك. ولو كنت فاضلا غليظ القلب، آيات كثيرة، أنا ما علي إلا أن أدعو، لكن يحتجب أن ندعو ليس من شأني أنا، ولا من شأن العبيد، بل هو من شأن العزيز الحبيب. ولو استطاع أعظم داعية على ظهر الأرض أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب، عمه أبا طالب، ما استطاع. فأنا أتحرك للدعوة لكن النتائج مش لي، ليست لي النتائج، أترك النتائج لله عز وجل. لن يسألنا الله لماذا لم تنتصروا، وإنما سيسألون لماذا لم تعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين. السلفية ليست جماعة وليست حزبا ضيقا، وفي الوقت ذاته ليست دراسة. السلفية تظلم كثيرا ممن يظنون انهم سلفيون. كلام اقوله منتهى الصراحة والوضوح وبعلو الصوت. السلفية تيار نوراني ممتد على رأسه المصطفى، ومن خلفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مسعود معاذ وأبي وأصحابه، ومن خلف هؤلاء التابعون، ومن خلف هؤلاء تابع التابعين، ويتبع هؤلاء كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة. ومن ثم من هذا المنطلق فالسلفية ليست حكرا على احد وليست من حق احد دون احد، انما كل مسلم يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث عن فهم القرآن والسنة بفهم ابي بكر، بفهم عمر، بفهم عثمان، بفهم علي، بفهم ابن مسعود، بفهم مالك، بفهم الشافعي، بفهم احمد، بفهم ابي حنيفة، بفهم الاوزاعي، بفهم الثوري، بفهم هؤلاء، فهؤلاء هم سلف الأمة. من الذي ينكر هذا ويرد هذا؟ من الذي يقول انا لا اريد ان افهم القرآن بفهم عبد الله بن مسعود الذي قال ما من آية من كتاب الله نزلت الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو اعلم احدا من اهل الارض اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطائل رتبت اليه. من يكره بعد هذا ان لا يفهم القرآن بفهم هذا العملاق القرآني سلف الأمة؟ هذا عبد الله بن مسعود. مين من الاخواننا في الاخوان يكره هذا؟ في التبليغ يكره هذا؟ في الجمال الاسلامي يكره هذا؟ في السلفيين يكره هذا؟ في اي فصيل من الفصائل من يكون بغير هذا؟ ونحن لا نريد بذلك ان نقطع الطريق ونقول بس هو الحد الصحابي، لا ابدا. الخير ممتد الى قيام الساعة، لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي نصر الله وهم ظاهرون على الناس. ابواب الاجتهاد ما اغلقت ولم تغلق الى قيام الساعة، يدفع علماء على الخط على الطريق، فكل من اقتفى اثر الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم فهو منتسب الى السلف، وكل من عاش مع السلف ولم يقتفي اثرهم ولم يسر على دربهم فلا ينتسب لا من قريب ولا من بعيد الى السلف. فكم من اناس عاشوا معهم وليسوا منهم، وكم من اناس لم يعيشوا معهم وهم منهم. لابد ان نفهم هذا الفهم ايها الخيار الكرام، حتى لا تفهم من آن لاخر مثل هذه النعرات. جماعتنا جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين، وانا اولي كل مسلم على ظهر الارض يقول لا اله الا الله محمد رسول الله على قدر قربه وبعده من منهج الله جل وعلا. عاوزين نفهم هذا الفهم عشان تلتقي الصفوف وتلتقي القلوب. انما انا سلف وانت اخوان، او انا اخوان وانت سلف، مجرد اني لا انتمي الى جماعتك وانت لا تنتمي الى جماعتك لا القي عليك السلام ولا اعترف لك البتة باي مساحة ارضية التقي فيها معك او تلتقي فيها معي. هذا ظلم، ظلم مزق الشمل وشتت الصح. انا احب كل مسلم على ظهر الارض يقول لا اله الا محمد رسول الله على قدر قربه او بعد من المنهج. محال ان يكون ولائي لرجل تقي نقي من اهل السنة والجماعة يعمل لله كحب لرجل مسلم بسيط متكاسل يصلي فرضا ويدعو فروضا. لا، انا احب هذا الاسلام لكن محال ان اسوي بين هذا وذاك. فولائي لكل مسلم يوحد الله ويؤمن برسول الله على قدر قربه او بعده من منهج الله جل وعلا. هذا هو الانصاف. بل لو زل مسلم بكبيرة لا اكفره ولا يخرج من الملة، بل لقد اقيمت الحدود على اصحاب رسول الله، قد اقيمت الحدود على اصحاب رسول الله، منهم من زنى ومنهم من شارب الخمر. بل ويوم ان سب صحابي هذا الشارب للخمر ما قبل الرسول وقال لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، وفي لفظ قال والله ما اعلم الا انه يحب الله ورسوله، وهو شارب للخمر ما خرج بكبيرته من الدين ولا من المله ابدا. يوالى على قدر طاعته ويعاد على قدر معصيته. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. هذه المفاهيم لابد ان تثبت وترسخ وتستقر في القلوب والاذهان ايها الاحبة في هذه المرحلة الحرجة لتلتقي الصفوف ولتلتقي القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، اذ اننا نلتقي على اصول كبيرة جدا وكثيرة جدا. وهذا الخلاف في امور قرعية او حتى يا اخي لو خالفتك في امر عقدي، وانا اعي ما اقول جيدا، لو خالفتك في امر عقدي ولا اقول في امر منهجي، من يصحح لي خطئي ان ابتعدت انت وانصرفت عني؟ من؟ انا على خطأ عقدي، تعال اطلب مني حقي عليك النصيحة، ما تصعد على منبر في اليوم الثاني فلان الفلاني عنده خطأ في العقيدة وعنده خلل وعنده. طب تعال، هل جربت هذا؟ هل اقتربت مني وذبت معي في بوتقة الحب في الله ووجهت الي النصيحة بحكمة ورحمة وتواضع؟ ثلاث شروط دول. هل بذلت الي النصيحة بحكمة ورحمة وتواضع؟ هل اشعرتني انك مخلص في نصحك لي؟ هل اشعرتني ان قلبك يحترق على خطأ العقدي؟ الله الذي لا اله غيره، لو اشعرتني بذلك لذلل الله قلبي للحق الذي اجراه هو على لسانك. جربوا هذا يا اخوة. وطبعا هذا الكلام كل من صح، والكلام طبعا معروف واضح ما يحتاج الى توضيح، كل من صد في دائرة اخواننا في اهل السنة والجماعة، انما ليس المراد بهذا اطلاقا انني اريدها وحدة كما ذكرت تجمع شتاتا متناقضا متناثرا على غير حق واتباع وهدى، لا، فان تضميد الجراح على ما فيها من عسل وقدر ونتر لن يزيد الجراح الا طولة، لكن نخرج العسل والنتن وبعدين نضمد الجراح، هذا هو الذي يبقي الوحدة والصف متميزا ان شاء الله تعالى. واسأل الله ان يؤلف بين قلوبنا واياكم على الحق.